المجلس الرابع من مجالس قراءة نهج الأوطار والتعليق عليه للإمام العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح الكتاب أو كتاب الملتقى للعلامة عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى قوله في قراءته مقدمة صاحب الملتقى قال: انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني. واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن البطالة بالذكر الأسانيد. يقول الإمام الشوكاني في شرح هذا الكلام: قوله انتقيتها الانتقاء لاختيار، يعني اخترتها، والمنتقى المختار، ولذلك سمي الكتاب بالمنتقى. المنتقى يعني الذي انتقيته واخترته من بين الأحاديث، والمنتقى المختار. يقول: ولنتبرك بذكر بعض أحوال هؤلاء الأئمة على أبلغ وجه في الاختصار فنقول. طبعا قضية التبرك مسألة عقدية، وكلامه هنا على جادة أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لأنه لا يتبرك بالأشخاص، وإنما يتبرك بذكر بعض أحوال هؤلاء الأئمة من إيمانهم وعلمهم وعملهم. فالتبرك بالأحوال التي هي أعمال صالحة يتبرك الإنسان بذكرها، كما جاء في قول أسيد بن فضيل رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالها للسيدة عائشة لما نزلت آية التيمم بعد أن فقدت العقد في أثناء غزوة من الغزوات. فقال أسيد بن فضيل رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فدل ذلك على أن البركة موجودة بفضل الله تبارك وتعالى في الصالحين، وأننا نتبرك بذكر أحوالهم وبذكر علومهم النافعة فتحل علينا البركة. أما الذي يتبرك بآثاره فهو واحد فقط في هذه الأمة، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كان الصحابة الكرام يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا لا نتبرك بأشخاص ولا نتبرك بذوات أشخاص، وإنما التبرك يكون بذكر بعض أحوال هؤلاء الأئمة على أبلغ وجه في الاختصار، لأن الكلام عن العلم وعن أحوال العلم وعن تصنيف الكتب وعن المذاكرة والمدارسة كل ذلك سبيل طيب لحلول بركة الله تبارك وتعالى علينا، وهو طريق سوي للوصول إلى ذلك. يقول فنقول: أما البخاري، طبعا في الكلام اللي جاء في نهاية المقدمة نحن قد يعني شرحنا عن الكتاب منها الكلام حول تراجم أهل العلم وحول بيان الكتب الصحيحة التي نأخذ منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الصحيح من الضعيف وكيف يتم ذلك لدى أهل العلم على سبيل الاختصار. يقول: أما البخاري فهو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري حافظ الإسلام وإمام أئمته الأعلام. بالطبع من أراد أن يقف على ترجمة وافية لهذا الإمام العظيم فعليه في مطالعة هذه الساري الذي جعله الإمام ابن حجر العسقلاني مقدمة لشرح صحيح الإمام البخاري الذي سماه فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري. فكتاب هذه الثاني مقدمة النفيسة في مجلد كبير فيه اشتمل على أمور عظيمة في علم الحديث وفي علم المصطلح وبيان طريقة الإمام البخاري في الصحيح وما انتقد على الإمام البخاري ووصل التعابير وبيان غريب كثير من الكلمات الموجودة في صحيح الإمام البخاري. تكلم عن علوم جمة في هذه المقدمة النفيسة، وللأسف طلبة العلم حينما يعانون دراسة هذا الكتاب النفيس لا يلقون بالا عن بعضهم، لا يلقون بالا إلى هذه المقدمة التي احتوت على علوم تشد إليها أذهان. ومن ضمن ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في المقدمة ترجمة حافلة تليق بمقام الإمام البخاري رحمه. يقول: ولد ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال. ولد ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94. شوف العلماء بيقرأوا الأرقام الزاد سنة 94، لم يقل 194 ولكن سنة 94. وتوفي ليلة الفطر سنة 56، يعني سنة 256، وعمره 62 سنة إلا 13 يوما، ولم يرع طبا ولدا ذكرا، يعني لم يخلف ولدا ذكرا، معنى ذلك أنه كانت شلتته بنت. رحل في طلب العلم إلى جميع محدثي الأمصار، سبحان الله، رحل في طلب العلم إلى جميع محدثي الأمصار. واقرأوا إن استطعتم الرحلة في طلب الحديث للإمام الحافظ الخطيب البغدادي، فيها أمور طيبة وفوائد عظيمة، وفيها أمور تعلم من همة طالب العلم، لأنه يبين فيها كيف كان يرحل السلف الصالح من أجل المسألة الواحدة، يرحلون يعني أصفارا تقاس ليست بالأيام وإنما تقاس بالإيه؟ بالشهور، يضرب إليها أكباد الإبل شهورا من أجل الحصول على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم كيف آلت إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة العظيمة التي بين أيدينا، كتابك المنتقى هذا الذي بين أيديكم، كتاب كهذا الحديث الذي فيه، كيف توصل إلينا السلف وكيف جمعوها؟ رحلوا في ذلك وبذلوا مجهودات لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. رحل في طلب العلم إلى جميع محدث الأمصار، وطبعا الأمصار دي ليست في البلاد العربية فقط، وإنما على حسب الرقعة الإسلامية التي كانت متسعة جدا. يقول: وكتب بخراسان والجبال، والجبال هذا جمع جبل، أي إنسان أقول الجبال جمع جبل، ولكنه اسم علم للبلاد المعروفة اليوم بالعراق، وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين. البلاد دي كانت تسمى بإيه؟ بالجبال، مش العراق نفسها، وإنما ما بين أصبهان إلى زنجان. وكتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز، يبقى عطف العراق على الجبال دليل على أن العراق أيامها جغرافيا كانت غير العراق في زمان الناس اليوم. قال: والحجاز والشام ومصر. وأخذ الحديث عن جماعة من الكفار، منهم وإذا فهو لم يستوعب، منهم مكي ابن إبراهيم البلخي وعبدان بن عثمان المروزي وعبد الله بن موسى العبسي وأبو عاصم الشيباني ومحمد ابن عبد الله الأنصاري، ومحمد ابن يوسف الفريابي، وأبو نعيم الفضل ابن دكين، وعلي ابن المجيد، وأحمد ابن حنبل، ويحيى ابن معين، وإسماعيل ابن أبي أويس المدني، وغير هؤلاء من الأئمة، وكلهم أسباب ثقات. إذا راجعت هذه الأسماء بتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر عرفت أن هؤلاء كلهم أئمة ثقات أسباب، بل فيهم أئمة هذا الفن وأعلامه وجباله كالإمام أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وعلي ابن المديني وغير هؤلاء. وهؤلاء هم الذين يأتون في طبقة شيوخ البخاري أول الإسناد، حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، فبيذكر هؤلاء وغيرهم. ألف الأستاذ الشيخ مجدي عرفات الأخ الفاضل كتابين، كتابا سماه إسعاف القارئ بمعجم شيوخ الإمام البخاري، وألف كتابا آخر سماه إسعاف المحتاج بمعجم شيوخ الإمام مسلم ابن الحجاج، ذكر فيه هذين المعجمين شيوخ الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قال: وغير هؤلاء من الأئمة، وأخذ الحديث عنه خلق كثير بعد أن ذكر شيوخه، سيذكر من أخذ عنه العلم وهم كثرة كاثرة بالطبع. قال الفربري، والفربري هذا من رواة الصحيح، يقال الفربري نسبة إلى فرقر، وهي بلبة ماثلة، فرقر بفتح الفاء والراء وسكون الباء، بلد على طرف نهر جيحون مما يلي بخارى. يقول الفربري هذا يلد اسمه كثيرا في شرح حافظ ابن حجر حينما يقوم بالشرح والمقابلة بين نسخ الصحيح، كثيرا ما يذكر اسم الفربري والكشميهاني وهؤلاء الذين أخذوا الصحيحة وقاموا بروايته، وأبو ضر وأمثال هؤلاء الذين قاموا برواية الصحيح عن الإمام البخاري. قال الفربري: سمع كتاب البخاري 90,000 رجل فما بقي أحد يروي عنه غيره، يتحدث بنعمة الله تعالى عليه. حينما قال هذه الكلمة لم يكن أحد ممن سمع البخاري موجود إلا هو. لا تظن أن البخاري قرأ كتابه، قرأ كتابه وسمعه منه 10,000 مثلا، لا، 90,000 رجل من طلبة الحديث أخذوا الصحيح سماعا، قرأه البخاري في مجالس فأخذوه عنه، فما بقي أحد يروي عنه غيره. قال البخاري: خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث، وما وضعت فيه حديثا إلا وصليت ركعتين. سبحان الله، خرج الكتاب من زهاء حوالي 600,000 حديث، من 600,000 حديث خرج منهم هؤلاء الأحاديث المذكورة في صحيحه رحمة الله عليه. قال: وما وضعت فيه حديثا إلا وصليت ركعتين، مش حديث وضع إلا وكان يصلي قبله إيه ركعتين. يقول: وله وقائع وامتحانات ومجريات. مجريات هذه اشتقت من ماذا؟ من ما جرى، أشياء جرت له. مجريات أمور جرت له، إيه مركبة، لفظ مركب. مجريات يعني أشياء جرت له، هي جمع ما جرى، اشتراك تركيب. يقول: ومجريات مبسوطة في المطولات من تراجم. وقلت لحضراتكم ارجعوا إلى هذه الرسالة ففيه كلام عظيم في ترجمة هذا العالم والجبل الأشم الإمام البخاري رحمه الله، لأن معروف الفتنة التي حدثت له وما جرى له فيها من وقائع وامتحانات وانتقم في قضية الله. فذي كنا قد عرجنا عليها في شرحنا للعقيدة الأقحر. يقول أن مسلم فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري أحد الأئمة الحفاظ. الغريب أنكم ستجدون جميع هؤلاء أعاجم، فالبخاري أعجم ومسلم أعجم والترمذي أعجم والنسائي أعجم وأبو داود السجستاني أعجم وابن ماجه القزويني أعجم. كل هؤلاء ما كان أجدادهم عربا ولم يكونوا يعرفون اللغة العربية، ومع ذلك فكان الإسلام فوق الزمان وفوق المكان بفضل الله، وانتشر الإسلام هؤلاء ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء هم الذين جاءوا لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا عربا ولم يكن آباؤهم عربا. وهذا الكلام الذي نقوله عن عمر الحديث النبوي نقوله عن عمر التفسير كالطبري، ونقول عن عمر الفقه كأبي حنيفة، ونقوله عن عمر اللغة العربية كسيبوي. هؤلاء لم يكونوا عربا ومع ذلك قام على أكتافهم نشر هذا الدين العظيم. أرأيتم كيف فعل الإسلام بهؤلاء من أبناء الأعاجم الضحوهم الذين قاموا بنصرة الإسلام وبنشر دين الإسلام؟ يقول النيسابوري النيسابور أحد الأئمة الحفاظ ولد سنة 400، كذا قال ابن الأثير. ابن الأثير لما رجع المحققون إلى كلامه في جامع الأصول وجدوا هذا الكلام خطأ، فإنه قد قال ما قاله الذهبي ولد سنة 600، فهذا الكلام الذي قاله الإمام الشوكاني ونقله عن ابن الأثير يعني ربما كانت النسخة التي بين يدي الشوكاني لم تكن محررة. فقال ولد سنة 400 كذا قاله ابن الأثير، وقال الذهبي في النبلاء يعني سير أعلام النبلاء سنة 6 يعني سنة 600. وهذا يوافق ما هو موجود في جامع الأصول لابن الأثير المطبوع، فليس هناك فرق أو خلاف بين ما قاله ابن الأثير وما قاله الذهبي في السير، ولكن ربما كانت النسخة التي بين يدي الإمام الشوكاني كان فيها هذا الكلام. وتوفي عشية يوم الأحد لست أو لخمس أو لأربع على خلاف بين الرواة، بقينا من رجب لست أو لخمس أو لأربع بقينا. نبعيب يتكلموا عن الشهر يقول لك إيه مثلا، يعني مثلا يوم 26 يقولون عن 26 ما فيه لست لأربع بقينا، 25 لخمس بقينا، 24 لست بقينا، 23 لسبع بقينا. كما قال ابن القيم في ليلة القدر لتسعة طبقة أو لتسع طبقة أو لثمان طبقة إلى آخره. فهكذا كان العرب يتكلمون عن الأعداد بالنسبة للشيء. يقول وتوفي عشية يوم الأحد لست أو لخمس أو لأربع بقينا من رجب سنة 61، وهو ابن 55. توفي وعنده 55 رحمة الله عليه وملأ فضاق 40. رحلت طبعا 55 هجرية يعني تقل عن السنوات الميلادية، رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر، وأخذ الحديث عن يحيى بن يحيى النيسابوري وهو إمام ثقة كذلك، وقتيبة بن سعيد وهو كذلك، وإسحاق ابن راهويه وهو كان من أجداد الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا، قرين الإمام أحمد، وإسحاق ابن راهويه وعلي بن جعفر وأحمد ابن حنبل طبعا أحمد لما بنقول وقتيبة وإسحاق، مع إن إحنا بنقول أخذ الحديث عنه الأسماء دي مجرورة، لكن يجب تحقق لأنها ممنوعة من الإيه؟ من الصرف. خذوا بالكم. وأخذ الحديث عن يحيى ابن يحيى النيسابوري وقتيبة ابن سعيد وإسحاق ابن راهويه وعلي ابن الجعد وأحمد ابن حنبل وعبيد الله القواريري وسريه ابن يونس وعبد الله ابن مسلمة القعنبي وحرملة ابن يحيى وخلف ابن هشام وغير هؤلاء من أئمة الحديث. وتجدون أسماءهم في بداية سلسلة الأسماء حينما يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، لأن هؤلاء كانوا شيوخهم. وروى عنه الحديث خلق كثير، روى عنه الحديث خلق كثير، منهم إبراهيم ابن محمد ابن سفيان وأبو زرعة وأبو حاتم. قال الحسن معروف من هو أبو حاتم الرازي. قال الحسن ابن محمد المزرجي الماطرجي. لو عايز تشكلها مش متشكله عندك اضبطها هكذا، بالسين عليها فتحه والراء ساكنه والجيم مكسوره، الماطرجي الماطرجي. يقول سمعت ابي يقول سمعت مسلما يقول صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، يبقى اختاره من 300,000 حديث مسموعة سمعه بنفسه. خد بالك يعني هو سمع 300,000 حديث سمعه، اختار منهم وصنف كتابه من هؤلاء هذا العدد الضخم. البخاري كان قبل العدد ده ايه؟ مرتين. قال محمد ابن يعقوب الاكرم قلما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت في الحديث حديث. وهذا الكلام بالطبع لا يسلم له، مش كده ولا لا؟ لانه قد فاتهما بالطبع كثير من الاحاديث الصحيحه، لان لهما شروط شديده. لأنها بدليل أن الإمام البخاري كان يصحح أحاديثه في بعض الكتب ولا يضعها في الصحيح، وعنده الأدب المفرد في أحاديث صحيحة غير موجودة في الصحيح. وكذلك يأتي مثلا في حديث اختصام الملأ الأعلى الترمذي يرويه ويقول وصححه محمد بن اسماعيل، هذا بالنص هكذا في جامع الترمذي صححه محمد بن اسماعيل، يقصد من؟ الامام البخاري. ومع ذلك هذا الحديث لم يخربه البخاري في الصحيح. لماذا؟ لانه ليس على شرطه الذي اشترطه في الصحيح، هو يصححه. ومع ذلك للصحيح شروط صعبه، فكانت هذه الشروط تجعله يقيد مجموعة من الأحاديث ويخرج، لا يخرج، يخرج من الصحيح هذه الأحاديث لأنها لا تتعلق شرطه. فقول محمد ابن يعقوب الأكرم قلما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت في الحديث حديث، هذا كلام يعني فيه شيء من الايه؟ من يعني غير لأنه قد فاتهما كثير من الأحاديث الصحيحة وهما قد صرح بها. ولذلك البخاري نفسه يقول كما روى ابن الصلاح في المقدمة، ابن الصلاح يقول في مقدمته المسمى بعلوم الحديث يقول قال البخاري ما أثقلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول، لملال الطول يعني إيه لملال الطول؟ يعني حتى لا يعتري الإنسان الفطور والملل. يقال الملال، الملال بالفتح الفطور الذي يعرض للإنسان من كثرة مزاولة الشيء فيوجب له الكلام. لكن الملال يختلف، اللي هو التقلب مرضا أو وجعا. فلو الإنسان أصابه مرض أو وجع يقال أصابه الملال، لكن الملال الفطور. خدت بالك من الفرق؟ الملال والملال، الملال مرض أو وجع، لكن الملال الفطور الذي يعرض للإنسان الإنسان من كثرة مزاولة الشيء فيوجب له الكلام فيعرض على عن العمل. فقال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح إلا لا بالكل، علشان ما يطولش ويصيب الناس بالملل القراء، فاقتصر على ما اقتصر عليه في كتابه النبوي. كذلك نقل ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث المعجزه المقدمه ابن الصلاح عن الامام مسلم قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، يعني في كتاب الصحيح، انما وضعت هنا ما اجمع عليه. وراجع ما كتبه الامام النووي في تقدمته لشرح صحيح الامام مسلم ابن الحجاج. فقول محمد ابن يعقوب الاخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت في الحديث حديث، كلام غير مثلث. ليه؟ لان هنا عندنا احاديث هتبقى موجوده في المنتقى صحيحه غير موجوده ايه؟ في الصحيح. قال: وقال الخطيب ابو بكر البغدادي، الخطيب البغدادي المعروف بالطبع امام علم كبير، كل الناس الذين كتبوا في المصطلع عيال علي، كل الذين كتبوا في مصطلح الحديث عيال العالمين على كتب الخطيب البغدادي، فلقد صنف في كل فن من فنون علم المصطلح، ألف فيه كثيرا جدا رحمة الله عليه. قال الخطيب البغدادي: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، صار على كتابه، حتى قال: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومسلم كان تلميذا للامام البخاري، بل انه ترك محمد ابن يحيى الزهلي لما حدثت فتنه اللفظ، ترك شيخه وصابر وتابر مع الامام البخاري. يقول بعد ان تكلم عن البخاري ومسلم: واما احمد بن حنبل فهو الامام الكبير المجمع على امامته وجلالته، احمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، احمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، رحل الى الشام والحجاز واليمن وغيرها، وسمع من سفيان ابن عيينة وطبقته، وروى عنه جماعة من شيوخه، روى عن أحمد مجموعة من شيوخ أحمد، خذوا بالكم، جماعة من شيوخه، وخلائق آخرون لا يحصون، منهم البخاري ومسلم. قال أبو زرعة: كانت كتب أحمد ابن حنبل 12 حجلا، كتبه كانت يعني يشيلها 12 جبل، كما قال حمل ايه؟ بعير، كلمة حملا يعني حمل ايه؟ بعير. كانت كتبه 12 حملا، ممكن واحد يقول لك ما انا كتب اكتر منه، اسمع اللي جاي، المهم اللي جاي، مش المهم انت عندك كتب ولا ما عندكش، ممكن يكون عندك كتب قد مكتبة الظاهرية، لكن انت قريت فيها ايه؟ قال: وكان يحفظ وراء على ظهر قلب. هي دي مشكلة، مش المشكلة انك انت تكون عندك ايه؟ عندي سير اعلام النبلاء وعندي فتح الباري وعندي كذا وعندي كذا، ماذا قرأت؟ ولذلك هناك كتاب عظيم على صغره ويعني قلة حجمه، الا انه كتاب للاسف مهجور من طلبة العلم، مهجور من طلبة العلم قراءة وعملا بما فيه، يعني لا يقرؤونه وإن قرأوه لا يعملون به، اسمه اقتضاء العلم العمل. كتاب حققه الشيخ العلامة إمام هذا العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اسمه اقتضاء العلم العمل. بنتعلم ليه؟ عشان تعمل. بتعلم ليه؟ مش شرط تجاري، بتعلم عشان تعمل. وشوف بقى دي طبعا الإمام أحمد عليه، مسألة العمل دي قضية معروفة، الرجل امتحن وكان بفضل الله تبارك وتعالى قمة شامخة في تاريخ الإسلام. يقول: وكان أحفظها، كان كتب أحمد ابن حنبل 12 حملا، وكان يحفظه على ظهر قلبه واللي يقول الكلام ده بزرعة مش اي حد يعني. يقول وكان يحفظ الف الف حديث. طبعا قضية حفظه او قضية حفظه لالف الف حديث والامام البخاري 600,000 و 300,000 هذا الامر يجعل الواحد يقول لك احنا علشان تجمع الحديث اللي عندنا كلها مش هتوصل للعرش هذا العدد مش كده ولا لا؟ فالقضيه في الحديث دي كلها راحت فين؟ يعني احنا لما نجمع حديث المسند الامام احمد مع المسانيد الاخرى التي قالت الينا ووصلت الينا وزوائدها معروفه زوائد المسانيد العشره وغيرها والاجزاء الحديثيه والكتب السته والمستدرك الحاكم على الصحيحين وابن خزيمه ما جاءنا منه وصلنا منه ربع الكتاب وصحيح ابن حبان لما تيجي تجمع الاحاديث كلها وتحسب المطرق الامر مش هيصل لهذا الكلام يعني كتاب جمع الفوائد الذي جمع تقريبا حديث الكتب السته عمله بعد جمع الاصول لابن كثير هتجد العدد قليل جدا بالنسبه لقضيه المليون حديث لكن لما تيجي تقول طب الحديث ضاع ده ما ضاعش لكن لما تيجي تنظر الى انهم كانوا لا يتعاملون مع الحديث كمثل انت بتنظر للحديث كمثل بس يعني انت كلامك عن الحديث انما الاعمال بالنيات من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ايه دي الحديث عندك لا هم كان عندهم الحديث ايه السند والمثل مع بعض واخدين بالك السند والمثل مع بعض ولذلك كلما تعددت الطرق تعتبر احاديث يعني انت لما تيجي مثلا على سبيل المثال تمسك مثلا اول حاجه صحيح الامام مسلم وتقرا في باب كتاب الامام تجده ذكر حديث الامام عمر بن الخطاب الذي فيه جاءكم انما جاءكم جبريل ليعلمكم امور دينكم بعد ذلك بعد ان ذكر المكس الكامله اذا به بعد ذلك يذكر ايه مجموعه من الطرق والمتابعات والشواهد الحديث دي التي هي على شرط الامام مسلم شوف عددها قد ايه بعد ذلك بالنسبه لهذا الحديث ما ليس على شرط الامام مسلم هذه الطرق تتعدد ولا لا فتتعدد الطرق فاذا جاء حديث عن صحابي اخر بل احيانا ياتي الحديث عن مجموعه من الصحابه كل اللي هو بيصل الى درجه التواتر ده عندك انت حديث واحد يقول لك انا الحديث متواتر الحمد لله عندهم هو كل الطرق صحيح كل الطرق صحيحها وضعيتها يعد ايه احاديث فمن هنا تتعدد عدة الاحاديث لتصل الى ايه المليون واخدين بالكم ولا لا القضيه مش قضيه المثل اللي انت بتعول عليه دايما ولذلك انت مثلا تجد الامام الترمذي يقول وفي الباب عن عائشه وعن انس بن مالك وعن وعن اذا هنا بيتكلم عن ايه؟ عن مجموعه من الطرق مش كده ولا لا؟ الطرق بقى التي قد تكون احنا عارفين ان الطرق احيانا تكون فيها متابعات لانه نفس الصحابي واحيانا تكون ايه؟ شواهد لانها ايه؟ جاءت عن اصحاب اخرين غير الصحابي راوي ايه؟ الحديث وده كلام الترمذي بيقول ايه؟ وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان مش طرق بقى الحديث الواحد ده هنا ايه؟ احاديث اخرى تعد بصحابيين اخرين فهنا بيكون ايه؟ لقينا فهمنا قضيه الف الف حديث فبيقول وكان احفظ الف الف حديث ولد في شهر ربيع الاول سنه 64 و164 وتوفي سنة 41 و200 على الأرض وله كرامات جميلة إن لم يكن لأحمد ابن حنبل الكرامات فلمن تكون الكرامات؟ إمام أهل السنة والجماعة يقول وله كرامات جميلة وابتحن المحنة المشهورة في قضية خلق القرآن وقد طول المؤرخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب وترجمه الذهبي في النبلاء في مقدار 50 ورقة وأفردت ترجمته بمصنفات مستقلة ولذلك قد أفرد العلامة الشيخ أحمد محمد بن شاكر رحمة الله عليه أفرد مقدمته من كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي أفردها وجعلها في مقدمة شرحه لمسند الإمام أحمد رحمة الله عليه وكذلك ترجم له الإمام ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد ابن حنبل وغيره. قال: وترجمه الذهبي في النبلاء بمقدار 50 ورقة، وأفردت ترجمته بمصنفات مستقلة، وله رحمه الله المسند الكبير اللي هو المسند المشهور، انتقاه من أكثر من 700,000 حديث و50,000 حديث. يبقى انتقاه من كم؟ 1,000,000 وربع. من 700,000 حديث و50,000 حديث، يعني 850,000 حديث اللي هو قلنا عليه، حوالي 30,000 حديث استخرجه من ايه؟ من هذه الاحاديث التي كان يحفظها رحمه الله، ولم يدخل فيه الا ما يحتج به. وبالغ بعضهم، قلت لك من كلمه بالغ بعضهم، لانها مبالغه بالكامل. وبالغ بعضهم فاطلق على جميع ما فيه انه صحيح، كل ما فيه، مع ان الامام احمد لم يدعي ذلك، ولم يقل كل ما في مسند صحيح، بل كان هو يضاعف بعض الاحاديث الموجوده في مسند. واما ابن الجوزي فادخل كثيرا منه في موضوعاته. لما الف كتاب الموضوعات، وهذا الكتاب كان العلماء يقولون يقرا بحذر، ولا يقرا كتاب الموضوعات لابن الجوزي الا طالب علم متمكن. ليه؟ لانه ادخل في هذا الكتاب احاديث للاسف، بل ادخل بعض الاحاديث في صحيح الامام مسلم. مشكله. وهذا الامر مردود على الامام ابن الجوزي. كذلك مستدرك الحاكم على الصحيحين في احاديث يقول هو عنه انها على شرط الصحيحين ولم يخرجها، او على شرط البخاري، او على شرط مسلم، ومع ذلك يصرح ان الحديث ايه؟ قد يكون منكر، مش كده ولا لا؟ قد يكون الحديث منكرا، مش حسن بقى ولا صحيح، بس لا، ده يكون الحديث منكر، ويكون الحديث ضعيفا، ومع ذلك هو يدعي انه على شرط ايه؟ الصحيح. وقال العلماء ان لهم اعذار انهم صنفوا هذه الكتب ولم تبيض، ومات الامام الحاكم ولم يبيض في مستدركه، يعني دي تعتبر بالنسبه للعلماء لما بيذكروها عذر للامام وعذر للمؤلف، لكنه ليس عذرا لمن ياتي فيعمل بخطئه، ليس عذرا لمن ايه؟ اخذه فعمل بخطئه. واما ابن الجوزي فادخل كثيرا منه في موضوعات، وتعقبه بعضهم في بعضها، وقد حقق الحفاظ نفي الوضع عن جميع احاديثه، حقق الحفاظ نفي الوضع عن جميع احاديثه، وانه احسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة في جميعها كالموطأ والسنن الأربعة. طبعا دايما في كل مشكل من المشاكل تجد الناس ما بين إفراط وما بين تفريط، فمنهم من بالغ فأطلق أن جميع ما في المسند الإمام أحمد صحيح، تاخده أنت بغضب بالعادة. وبعضهم بالغ حتى جعل في المسند كثيرا من الاحاديث الايه؟ الموضوعه. ولكن الحق بين هذا وبين ذلك. الكتاب كتاب عظيم، وهو ديوان الاسلام الحق، ديوان السنه الاعظم. وفي احاديث على شرط البخاري ومسلم. احاديث في غيظ، بل في احاديث يقال عنها الثلاثيات التي احتفى الامام السفاريني وقام بشرحها، وسمى كتابه ثلاثيات الامام احمد بن حنبل. ثلاثيات يعني ايه؟ الاحاديث التي بين الامام احمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه انفس، يعني احاديث عاليه الاسناد، عاليه جدا، مش كده؟ وثلاثه بس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فله احاديث في غايه الجوده والصحه، وهناك احاديث ضعيفه، ولكن الضعيف اقل بكثير من الصحيح. لكن ليس في هذا الكتاب موضوع او غير موضوع. شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر في قاعده جليله في التوسل والوسيله، ذكر خلو المسند من الاحاديث الموضوعه، ولكن شيخ الاسلام كان دقيقا جدا، يعني من الممكن ان تجد احاديث المسند باطله، ولكنها يعني قال لك يعني يحكم عليها المحقق بأن الحديث باطل لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك كيف مع أنك تدعي أنه ليس فيه موضوع؟ يقول أما أن يكون الإمام أحمد قد روى عن إنسان وضع الحديث فهذا لا يمكن أبدا. يروي عن وضع لا يروي عن إنسان يركب أحاديث هذا لا يمكن أبدا. مش أضطر أحمد بن حنبل بأمثال أخرى ولا يبشر في مسنده مثل هذه الأشياء. لكن أن يقع الخطأ من الراوي ما هو مش ليس يعني هل كل حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزم العلماء بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي اخطأ، ولا من الممكن أن يكون الراوي قد إيه أخطأ دخل عليه بالوهم؟ لكن أن يتعمد الراوي يكون معروف لدى العلماء النقاد المتقنين لأنه يرى الحديث عمر أحمد ما يروي عنه وليم بكم ولا لا؟ لا ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال وقد حقق الحفاظ نفسي الوضع عن جميع الحديث وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها صحة في جميعها كالموطأ، لأن الموطأ معروف في بلاغات كثيرة. يقول بلغنا الإمام مالك يقول بلغنا، هذا البلاغ يعني بينه وبين الراوي عدة أنفس مش كده ولا لا؟ لكن الإمام مالك لما بيروي مسند مالك عن مكة عن ابن عمر بالسلسلة الذهبية مش كده ولا لا؟ عند بعض العلماء إن دي السلسلة الذهبية لما مالك عن مكة عن ابن عمر أعلى درجات الصحة، لكن لما يروي بلاغا غير مسند وهو ما اشترطش ان الموطأ كله يكون صحيح، بعكس البخاري ومسلم اشترط الايه؟ الصحة، وابن خزيمة اشترط الصحة، والإمام الحاكم اشترط الصحة، فهؤلاء يحاسبوا على اشتراطهم للصحة، لكن أصحاب السنن الأربعة لم يشترطوا الصحة، الإمام مالك في الموطأ لم يشترط أن كل ما في كتابه صحيحا، ولذلك لا تستطيع أن تعترض على الإمام مالك وتقول روى بلاغا أو روى مرسلا، لا، لأنه هو لم يشترط ايه هذا. فقال وأنه يعني المسند أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة في جميعها، ثم مثل بالموطأ كالموطأ والسنن الأربعة، وليست الأحاديث الزائدة فيه عن صحيحين بأكثر بعضا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي. يعني الاحاديث التي زادت فيه على الصحيحين، الاحاديث التي لانه اتفق على روايه الحديث كما سيجي هنا واصطلاح الامام المجد ابن عبد السلام ابن تيميه انه حينما يقول هذا الحديث متفق عليه في اصطلاح خاص يعني رواه احمد والشيخاني، بعكس اي كتاب اخر لم يكن متفق عليه بل البخاري ومسلم بس، فمعنى ذلك ان في المسند احاديث اتفق على رواياتها معه الشيخان. فيقول ليست الاحاديث الزائده فيه على الصحيحين باكثر ضعفا من الاحاديث الزائده في سنن ابي داود والترمذي على كبره وعلى كبر حجمه، احاديث ضعيفه في التي زادت على الصحيحين الحديث اللي فيها ليست شديدة أو بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي. قال وقد ذكر العراقي عن العراقي من شيخ الإمام ابن حجر شيخ الحافظ ابن حجر، وقد ذكر العراقي أن فيه 9 أحاديث موضوعة، وأضاف إليها 15 حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه يعني في المسند، وأجاب عنها حديثا حديثا. قال الأسيوطي وقد كاته أحاديث أخرى أوردها ابن الجوزي وهي فيه، وقد جمعها السيوطي في جزء سماه الذيل الممهد وذب عنه، وعدتها 14 حديثا. ثم قال الحافظ ابن حجر في كتاب تعجيل المدفعة في رجال الأربعة ليس في المسند حديث لا نص له الا 3 احاديث او 4، منها حديث عبد الرحمن بن عوف انه يدخل الجنه زحفا، وهذا الحديث اورده ابن الجوزي في الموضوعات، وفيه عماره ابن زازان قال الامام احمد له مناكير، وقال ابو حاتم لا يحتج بحديث وضعفه الدارقطني، ولذلك قال للكلي هذا حديث منكر. فقال الحافظ: والاعتذار عنه انه مما امر احمد بالضرب عليه فترك سهوا. قال الهيثمي في زوائد المسند: ان مسند احمد اصح صحيحا من غيره، لا يوازي مسند احمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير: ما لفظه، وكل ما كان في مسند احمد فهو مقبول، فان الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. طبعا هنا تحس من هذه او من هذا الكلام الذي ذكره الشوكاني انه لم يطلع على كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى بالقول المسدد في الذب عن المسند، والا لما نقل عن الحافظ في تعجيل المنفعه لرجال الاربعه، ولما نقل ان السيوطي قد جمع الزوج الممثل، وانما هذا هو القصد كلام الحافظ ابن حجر بعد ان ذكر تسعه الاحاديث التي ذكرها الحافظ العراقي وكر عليه بالذكر، ثم استدرك على ابن الجوزي وذكر الاحاديث التي اتى بها في كتابه الموضوعات وكر عليها بالنقل. وهذا كتاب نفيس اسمه القول المسدد في الذب عن المسند، كانت طبعته مكتبه ابن تيميه في مصر هنا منذ حوالي 30 عاما، من حوالي 30 سنه في مصر هنا طبعته مكتبه ابن تيميه، والحق به جزءا اخر للعلامه الادراكي الهندي في الدفاع عن مسند الامام احمد ابن حنبل رحمه الله عليه. فكون ان الامام الشوكاني ما يذكرش هذا الكلام يبقى معنى ذلك انه لم يطلع على كتاب الايه؟ على ما اظن، والا لذكره ولم يذكر كتاب الذيل الممهد للجلال السيوطي. قال: واما الترمذي فهو ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثور النسائي الاول. واما الترمذي فهو ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثور بفتح السين المهمله وسكون الواو وفتح الراء المهمله مخففه، ثور ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي نسبة إلى ترمذ، ترمذ دي بلد مش ترمذ السين، ترمذ بالذات. قال: بالفوقية وكسر الميم. هل عندكم بالفوقية ولا عندكم بتثليث الفوقية؟ بتثليث، بتثليث الفوقية هذه في إحدى النسخ وفي بقية النسخ بالفوقية. لو قلنا بتثليث الفوقية يعني إيه بتثليث الفوقية؟ يعني يجوز. نعم. لا لا لا نعم، ثلاث حركات يعني يجوز فيها الضم والفتح والكسر، فيقال الترمذي والترمذي والترمذي، يجوز فيها الايه؟ كلمة مثلثة، يبقى ايه؟ يجوز فيها الايه؟ الثلاثة ايه؟ حركات بالتثليث وكسر الميم أو ضمها بعدها جار معجمة. ولد في ذي الحجة سنة 200 وتوفي بترمذ ليلة الاثنين 13 من رجب سنة 79 و200 سنة 79 و200 هكذا في جامع الأصول. يبقى عرفنا أن الإمام الشوكاني ينقل التراجم معظمها من جامع الأصول. ثم قال: وتذكرة في الحفاظ، فعرفنا مصادره، قلت لك يبين لك الرجل ايه؟ مصادره في التراجم. تذكرة الحفاظ دي لمين؟ للحافظ الذهبي. تذكرة أحسن الطبعات ما كان أشرف عليها الشيخ المعلمي اليماني رحمة الله عليه طبعة الهند. قال: وهو أحد الأعلام الحفاظ الترمذي أخذ الحديث عن جماعة مثل قتيبة ابن سعيد وإسحاق ابن موسى ومحمود محمود بن غيلان بفتح الغاء الغين، محمود بن غيلان وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن بشار وعلي بن حجر مش حجر ابن حجر واحمد بن منيع ومحمد بن المثنى وسفيان بن وكيع ومحمد بن اسماعيل البخاري وغيره. واخذ عنه خلق كثير، منهم محمد بن احمد ابن محبوب المحبوبي وغيره. وله تصانيف في علم الحديث، وكتابه الجامع احسن الكتب واكثرها سائدة واحكمها ترتيبا واقلها اكراما. خد بالك بقى من ايه صفاتي وميزاتي. وكتابه الجامع، بعضهم يقول الجامع الصحيح، وهذا خطا لانه ليس كله ايه صحيحا، وانما هو جامع، جامع وليس سنن. يعني السنن اللي بتتكلم يعني هو سنن، لكن مش السنن باصطلاح السنن التي تتحدث في امور الفقه فقط، وانما هو جامع حتى انه يشمل تفسيرا، ويشمل كلاما في الرقائق، ويشمل كلاما في المناقب وهكذا. فهو جامع كجامع البخاري، يتكلم في الدين كله، الجامع الذي يجمع. يقول وكتابه الجامع احسن الكتب واكثرها فائده واحكمها ترتيبا واقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب. دي بقى يعني امر من الامور التي غير موجوده في بقيه الكتب من الكتب السنن الاربعه. هذا امر يختص به جامع الترمذي، يقول ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال والاشاره الى ما في الباب من الاحاديث، لما يقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان ولا يدخل الاحاديث، ولكن يشير الى ان في الباب عده احاديث، فانظرها في ايه؟ في الكتب. وان شاء الله اي قول يعدي علينا من اسماء الامام في كتاب نيل الاوصاف، يقول في الامام الترمذي وفي الباب كذا، هنحاول ان احنا قبل الكتاب نذكر هذه الاحاديث وتخريجها بمشيئه الله تبارك وتعالى، ليكون طالب العلم على ذكر منها. يقول والاشاره الى ما في الباب من الاحاديث وتبيين انواع الحديث من الصحه والحسن والغرابه والضعف، بل هو اول من ذكر لفظ الحسن. واخدين بالكم؟ وحسن غريب، وحسن صحيح غريب، وحسن صحيح. ولو اردت ان يعني تقف على هذه المعاني ارجع الى ما كتبه الشيخ الامام ابن كثير في كتابه الذي جعله على مقدمه ابن الصلاح وسماه العلامه احمد شاكر الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. وقف على شرح الامام احمد شاكر رحمه الله عليه في هذه الالفاظ والاصطلاحات، وما علقه الشيخ الالباني في اثناء تدريسه للكتاب في الجامعه الاسلاميه، ونقله الشيخ علي الحلبي في طبعه او على طبعه دار المعارف او المعارف السعوديه. ففي تحقيق طيب. قال وتبيين انواع الحديث من الصحه والحسن والغرابه والضعف، وفيه جرح وتعديل، وفي اخره كتاب العلل. كتاب العلل في اخر جامع الترمذي قد جمع فيه فوائد حسنه. قال النووي في التقريب، طبعا كتاب العلل تصدى بشرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي. الحافظ ابن رجب شرح علل الحديث للامام الترمذي الملحق بجامعه شرحا نفيسا. قال وفي اخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنه. قال النووي في التقريب، التقريب اللي هو ايه؟ التقريب الذي شرحه السيوطي وسماه ايه؟ تدريب الراوي. شرح تقريب النواوي، كتاب تدريب الراوي في المصطلح. شرح المتن كان لمين ده؟ المتن لمين؟ للامام النووي اللي هو اسمه التقريب، تقريب النواوي. قال وتختلف النسخ من سنن الترمذي في قوله حسن او حسن صحيح ونحوه، فينبغي ان تعتمد بمقابله اصلك باصول معتمده، وتعتمد على ما اتفقت عليه. وكان يقوم بهذا الامر العلامه الشيخ احمد شاكر لما تفضى لتحقيق وشرح سنن الامام الترمذي في طبعه مصطفى البابي الحلبي، طبعه التي اشرف على تحقيقها وتخريجها وتخريج الاحاديث كما فعل في المسند الشيخ احمد محمد شاكر، كان الجزء بالطبع الذي تفضى له الا هو لم يكمله رحمه الله عليه، كان يعني يحتفي ويهتم بمثل هذه الامور. كذلك صاحب تحفه الاحوال يذكر مثل هذه الامور في شرحه ويحققها ويبين اختلاف النسخ في ذلك. قال الترمذي: صنفت كتابي هذا فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به. شوف يا اخي يالف الكتاب ويعرضه، ما كانش هؤلاء العلماء واحد يالف الكتاب وانظر الى الاخرين نظرة استعلاء، لا، كان يعرض مع ان هو كان من ائمة عصره رحمه الله عليه. قال: فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. سبحان الله. واما النسائي فهو ابو عبد الرحمن احمد ابن شعيب ابن علي ابن بحر ابن سنان النسائي، احد الائمه الكبار والمهره الكبار. ولد سنه اربع عشره ومئتين، ومات بمكه سنه 33، وهو مدفون بها، ومات شهيدا بفضل الله، نسأل الله له الشهادة، قتل على يد الخوارج. روى الحديث عن قتيبة ابن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم وحميد ابن مسعد وعلي بن خشرم ومحمد بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين وهناد بن السري ومحمد بن بشار ومحمود بن غيلان وابي داود سليمان ابن الاشعث السجستاني اللي هو الامام ابو داود السجستاني صاحب السنن وغير هؤلاء. طبعا لو اردت ان تقف على شيوخي ارجع لسياق اعلام النبلاء، لو رجعت لسياق اعلام النبلاء في المجلد 13 ستجد يعني عددا كبيرا جدا من شيوخي الذين اختصرهم هنا الامام الشوكي، ولذلك قال وغير هؤلاء. واخذ عنه الحديث خلق منهم خلق كثيرون طبعا، منهم ابو بشر الدولابي وابو القاسم الطبري. الطبري ولا الطبراني عندكم؟ نعم ابو القاسم هو هنا بيقول وابو القاسم الطبري، لا هو الصواب الطبراني اللي هو ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة. هذا مصحح من سير اعلام النبلاء المجلد الرابع عشر صفحة 127. وابو القاسم الطبري هو الطبراني، بس دي حصل تقريبا خطأ في النقل. وابو جعفر الطحاوي صاحب الطحاوية الامام الكبير، ومحمد ابن هارون ابن شعيب، وابو الميمون ابن راشد، وابراهيم ابن محمد ابن صالح ابن سنان، وابو بكر احمد ابن اسحاق السني الحافظ. ابو بكر احمد ابن اسحاق السني الحافظ اللي هو مين؟ ابن السني صاحب عمل اليوم والليله، وهو صاحب السنن التي تنتسب الى الامام المسائي. فالامام النسائي الف كتاب السنن الكبرى، الف كتاب السنن الكبرى، فاختصره من؟ ابن السني في كتاب سماه المجتبى الذي هو احد السنن الاربعه. فاحد السنن الاربعه هذا كتاب النسائي، من الذي اختصره؟ الحافظ ابن السني اللي هو صاحب كتاب عمل اليوم والليله. فخذوا بالك لان البعض يظن ان الامام النسائي الف كتابين، السنن الكبرى والسنن الايه الصغرى، لا هي كتاب واحد. وهو اختصر منه الايه ابن السني، هو الذي اختصر منه الايه اختصر منه المجتمع، وفي بعض النسخ المجتمع، ويعني الاثنين قريبين من بعض سواء المجتمع او الايه المجتمع. قال وابو بكر احمد بن اسحاق السني الحافظ، وله مصنفات اللي هو المسائل كثيره في الحديث والعلل، منها السنن وهي اقل السنن الاربع بعد الصحيح حديثا ضعيفا. ليه اقل؟ لانها اجتملت من السنن الكبرى. خدوا بالكم، قال الذهبي والتاج السكي ان النسائي احفظ من مسلم صاحب الصحيح. يعني هذا كلام ذكره الذهبي وذكره التاج السكي في طبقات الشافعي، ان النسائي احفظ من مسلم صاحب الصحيح. وهذا الكلام قد لا يسلم به كثير من اهل العلم، يعني هذا رايهم، يعني هذا رايهم، والا فان الامام مسلم له مكانه عظيمه. طبعا الامام النسائي الف الضعفاء والمتروكين، وله تمثيل، وله فضائل الامام علي، وله كتاب الوفاء لوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب الجمعه وفضائل القران، وله عشره النساء، وله عمل اليوم والليله، له كتب كثيره رحمه الله عليه. طبعا كلامه هنا بيقول اقل السنن الاربع بعض الصحيح حديثا ضعيفا. لما نيجي بقى نشوف الشيخ الالباني قسم الكتب الاربعه الى صحيح وضعيف، خدوا بالكم عشان نشوف انهي كتاب ضعيف واقل، مش كده ولا لا؟ عده احاديث النسائي في الكتاب النسائي الذي اشرف على طبعه الشيخ مشهور اللي هو طبعه المعارف الذي كتب عليه الاحاديث الصحيحه والضعيفه للشيخ الالباني، جمع الصحيح والضعيف في كتاب واحد ورجع الاسانيد عليه، نسخه النسائي اللي هي طبعه المعارف 5758 حديث، الضعيف اللي فيها كان 388 حديث. لو عايز تكتب عدة أحاديث النسائي 5758، اكتب جنب منها ناقص الضعيف 388 حديث. عدة أحاديث أبي داود 5274 حديث، الضعيف في أبي داود 1127 حديث، 1127 حديث. عدة أحاديث الترمذي 3956 حديث، ضعيف الترمذي ضعيف الألباني للترمذي بلغ 832 حديث. ابن ماجه وبتكلم على الطبعه التي حققها الشيخ علي الحلبي فيها 4418 حديث، الاحاديث التي ضعفها الألباني 877 حديث. بهذا يتضح لك درجة النقاوة بقى في هذه ايه الكتب. نسبة الضعيف للصحيح هتجد ان اقل نسبة نسبة ايه؟ سنن النسائي، واضح الكلام؟ اما ابو داود فهو سليمان ابن الاشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو ابن عمران الازدي السادس الثاني، وتقرأ الساء وتقرأ في الكسر السي السجد السجد الثاني والسجد الثاني. قال الشوكاني بفتح السين وكسر الجيم والكسر أكثر اللي هو السجد الثاني، أحد من رحل وطوف البلاد وجمع وصنة وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين. الجزريين نسبة ايه؟ للجزيرة. ولد سنة 200 وتوفي بالقهرة لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال سنة 75، وأخذ الحديث عن مسلم ابن إبراهيم وسليمان ابن حرب وعثمان ابن أبي شيبة عارفين عثمان بن ابي شيبه صاحب الفطنه وابي الوليد الطيالسي وعبد الله بن مسلمه القعنبي ومسدد ابن مصر هذه تقرا مصر هذه مصر هذه تقرا هكذا لانه له مسلم مصر هذه ويحيى ابن معين واحمد بن حنبل وقتيبة ابن سعيد واحمد بن يونس وغيرهم ممن لا يحصى كثره شيوخه. فهو هنا قد اخذ العلم ممن اخذ منهم الامام البخاري ومسلم لو طلعته اشترك معهم في مشايخه واخذ عنه الحديث ابنه عبد الله. ولذلك في سير اعلام النبلاء يقول ترجمه الامام ابي داود وابنه عبد الله ابنه كمان مترجم معاه في سير اعلام النبلاء. واخذ عنه الحديث ابنه عبد الله وابو عبد الرحمن النسائي النسائي تلميذه واحمد بن محمد الخلال وابو علي محمد بن احمد اللؤلؤي. وقال ابو بكر ابن داسة هذا احد رواه السنن عنه ولذلك يتكلم كثيرا ويروي امورا كثيره خاصه بالامام ابي داود وكذلك بسننه. قال ابو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتقضت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن. جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. طبعا اما تيجي انت تشوفه 4,800 العدد اللي بيقول عليه مكتب في دار المعارف 5,274 لانه احيانا من الممكن انه يكون هو ما بيذكرش الاحاديث الموقوفه ممكن يكون ما بيعدش الاحاديث الايه الموقوفه دي بس. ولذلك تجد انتوا احيانا بيكون في فرق بين الايه الطبعات في عده الاحاديث. يعني مثلا على سبيل المثال وجدت انا ان عده احاديث ابن ماجه بطبعه علي الحلبي مختلفه عن طبعه محمد وعلي عبد الباسط مختلفة في حدود 100 حديث شوية. ليه؟ بتبقى المسألة إن هذا يعد بعض الأطراع أحاديث والآخر لا يعده. هذا يعد موقوفا من الحديث وذاك لا يعد وهكذا. لكن مفيش نطق نقطع الثانية خلي بالكم من الكلام ده. وده هتلاقوه برضه في كتاب نيل الأوصاف. يعني لما تيجوا تكتشفوا الفرق بين الطبعات هتجدوا إيه؟ الأحاديث برضو عدد الأحاديث بعد يعتبر قد يظن الحديث يعيش في الحديث والآخر لا يعود في الحديث وإنما يدخله بالحديث الإيه؟ السابق وهكذا. فقال جماعة حيث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه إذا هنا لم يشترط الصحة. قال الخطابي لأن الخطابي قد تفضل عن شرح سنن الإمام أبي داود وسمى كتابه معالم السنن. قال كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من كافة الناس على اختلاف مذاهبهم فصار حكما بين العلماء وطبقات المحدثين والفقهاء ولكل واحد فيه ورد ومنه شر. عارفين يعني ورد ومنه شر؟ الورد ليه؟ الذي يجد على الماء ولذلك لو ورد على الماء يسمى الورود واذا ترك الماء وشرب وخرج يقال صدور الورود والصدور. فيقول لكل واحد فيه ورد ومنه شرب. الشرب يعني نصيب مما يشرب يعني يرد عليه ولكل واحد منه ايه نصيب من الشرب فيقال شرب الشرب النصيب. وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض يعولون على أحاديث كتاب سنن أبي داود. قال أبو داود ما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على طرفه. لكن مش معنى كده أنت فيه ضعيف لا فيه ضعيف لكنه يقول ما ذكرت في كتابي حديثا أجمع الناس على طرفه يعني ما من حديث إلا وعمل فيه طائفة. قال الخطابي ايضا هو احسن وضعا واكثر فقها من الصحيحين. طبعا الكلام ده فيه يعني ممكن يقول احسن وضعا واكثر فقها من الصحيحين، ربما يكون علشان مثلا صحيح البخاري صعب الوصول الى الفقه، فنحتاج ايه ناس متمكنه وعلماء، لكن سنن ابي داود المساله سهله، لكن كونه يكون اكثر فقها واحسن وضعا هذا امر لا يسلم به للامام الخطاب، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم كما تعلم. واما ابن ماجه، وطبعا كتاب ابي داود تصدى لاختصاره والتكلم على احاديثه الامام المنذري في كتابه العظيم الذي سماه مختصر سنن ابي داود، وتصدى لتحقيقه والتعليق عليه اثنان من علماء هذا العصر الاكابر، الا وهما الشيخ العلامه احمد محمد شاكر والشيخ العلامه محمد حامد الفقي رحمه الله عليه. تصديا لشرح في طبع هذا الكتاب مختصر سنن ابي داود للعلامه المنذري، وطبع على هامش الكتاب تهذيب السنن لمن؟ للتقيم الجوزي رحمه الله عليه، وكذلك طبع عليه معالم الايه؟ السنن الخطابي، فاصبح الكتاب ثلاث كتب في بعض. المتن مختصر المنذري لسنن ابي داود، وشرحه معالم الخطابي، والتعليق في الهامش تهذيب السنن للحافظ ابن قيم الجوزي، غير بقى تعليقات الشيخ ايه؟ احمد شاكر رحمه الله عليه والشيخ حامد الفقه رحمه الله عليهما، وده كان مطبوع قديما لما بعث السنه المحمديه تابعه لجماعه انفاض السنه. واما ابن ماجه فهو ابو عبد الله محمد ابن يزيد ابن عبد الله ابن ماجه القزويني، نسبه لبعض القزويني، مولى ربيعه ابن عبد الله، ولد سنه 920 ومات يوم الثلاثاء، ومات يوم الثلاثاء لتمام بقينا من رمضان سنه 375، وهو احد اعلام المشايخ. الف سننه المشهوره وهي احدى السنن الاربع واحدى الامهات الست، واول من عدها من الامهات ابن طاهر في الاطراف. ابن طاهر الحافظ صنف كتابا في اطراف الاحاديث، فادخل ابن ماجه او سنن ابن ماجه في ضمن الكتب الايه؟ السته الاصول. ثم الحافظ عبد الغني الذي الف كتابا، عبد الغني النابلسي الف كتابا سماه ذخائر المواريث في الدلاله على مواضع الاحاديث، وهو كتاب تقرفه، فادخل سنن ابن ماجه. ولذلك لما جاء ابن الاثير فجمع الاصول، جمع الاصول ولم يذكر فيها ايه؟ سنن ابن ماجه. قال ابن كثير انها كتاب، يقول ابن كثير انها كتاب مفيد، لكنها مؤنثه، قاعده على ايه؟ السنن. انها كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. رحل ابن ماجه وطوق الاخطار وسمع من جماعه منهم اصحاب مالك والليث، يعني سمع من هؤلاء من اصحاب مالك، من جماعه منهم اصحاب مالك والليث، وروى عنه جماعه منهم ابو الحسن القطان رحمه الله على اجمعين. قال والعيب كده ترجمه هو للائمه. قال والعلامه، كلام بقى في المنتقى الامام ابن تيميه، والعلامه لما رواه البخاري ومسلم اخرجاه، لما يقول اخرجاه يبقى البخاري ومسلم، ولبقيتهم رواه الخمسه من الخمسه بقى احمد والسنن الاربعه، ولبقيتهم رواه الخمسه، ولهم مجتمعين رواه الجماعه، لما يقول لك رواه الجماعه مين؟ احمد والكتب السته، واخدين بالكم؟ ولاحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، اصلح ليه؟ وفيما سوى ذلك اسمي من رواه منهم، ولم اخرج من الخروج مش من التخريج، ولم اخرج فيما عدوته عن كتبه، يعني كل عدو ما بيخرجش عن الكتب الايه؟ الايه؟ السبعه. إلا في مواضع يسيرة، وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنه، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا، يعني رتب في الكتاب ترتيبا على ترتيب زماننا، وبالذات الحنابلة خلي بالك، تجد الترتيب ترتيب على ترتيب كتب الحنابلة، على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، عشان لما يعرف يدور على الحديث يلاقيه في ايه؟ في مضامه. قال وترجمت لها أبوابا، جعل لها أبواب ترجمة اللي هي العناوين يعني، ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم، إنه جواد كريم. قوله الإمام الشافعي يقول ولأحمد مع الفخارين، المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان من دون اعتبار ان يكون معهما غيرهما، صح ولا لا؟ ده المعروف. قال والمصنف رحمه الله قد جعل المتفق عليه ما اتفق عليه واحمد ولا مشاحه في الاصطلاح. يعني ايه مشاحه؟ الكلمه دي بتزيلها كتير قوي، كلمه يقال في اللغه شاحه بتشديد الحاء شين الف حاء مشدده، شاحه يعني خاصمه ومحكه. ويقال العلماء، يقول العلماء لا مشاحة في الصراح، يعني لا نجادل بعضنا بعضا فيما تعرف عليه العلماء، طالما انت الصراح في الصراح مش حاجة لك عملك عليك، خد بالك لا مشاحة يعني لا مخاطرة ولا مجادلة ولا قصد ولا رصد. قوله ولم اخرج هو من الخروج لا من التخريج، اي انه اقتصر في كتابه هذا على العزل الى الائمة المذكورين، وقد يخرج عن ذلك في مواضع يسيرة فيروي عن غيره، فيسميه بأسماء الكذاب القطني والبيهقي وسعيد بن منصور والأكرم، فإذا نقل عن هؤلاء سماه قال رواه الكذاب القطني، رواه البيهقي، رواه سعيد بن منصور في سننه، رواه الأكرم، وهكذا. قال واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث، لأنهما التزم الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبر. يعني الحديث اللي البخاري ومسلم مش هندرسه، طالما في البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة كما قال أهل العلم، مش كده ولا لا؟ نحتج بهما أو بما في أحدهما بدون أن ندرس الأسانيد. لماذا؟ لأنهما التزم الصحة وتلقى قاولا، تبقى الحاكم التزم الصحة، نقول ولكن لم تتلقى الأمة كلامه بالقبول بل بالنقل، مش كده ولا لا؟ ونقضوا كثيرا من حديثه وقالوا لم يسلم له الا الايه؟ الا البعض، ولكن لم يسلم له في الصحه كل ما ادعى. قال ابن الصلاح ان العلم اليقيني النظري واقع بما اسند، علم يقيني. ليه انا النظري؟ لان العلم اليقيني العملي انك تشوف بعينيك، مش كده ولا لا؟ انا الوعي اليقين، علم اليقين، حق اليقين، لكن ده نظري، المساله نظريه علميه، مش كده ولا لا؟ ان العلم اليقيني النظري واقع بما اسند، يعني ما اسنده البخاري ومسلم يقع العلم اليقيني اللي هو يفيد الايه؟ العلم. لماذا؟ قال لان ظن المعصوم لا يخطئ. الكلمه دي طبعا يعني ايه ظن المعصوم لا يخطئ؟ من هو المعصوم هنا؟ قولوا الأمة، مش النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هيظن هنا، احنا محتاجين ظن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، احنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صدق في المسألة، لكن احنا بنتكلم في أسانيد، هل هذا الكلام نعتقد علما يقينيا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لا؟ فالظن هنا ظن مين؟ ظن للظن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يقول لك ظن المعصوم. قال لأن ظن المعصوم لا يخطئ، المعصوم بين الأمة، لأن الأمة قد أجمعت على تلقي كتابين بالإيه؟ بالقبول. فظن الأمة المعصومة لا يخطئ، مش كده ولا لا؟ لأننا تجتمع على ضلالة. قال وقد سبقه إلى مثل ذلك، سبق ابن الصلاح يعني إلى مثل ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق ابن يوسف، واختاره ابن كثير. وفين اختاره؟ بتاع الحديث. وحكاه ابن تيمية عن اهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم. هي قضية الخبر الواحد يفيد العلم أم يفيد الظن؟ هذه المسألة ذكرها عثمان بن كثير وعلق عليها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ونرجعوا إلى من بعد الحديث. هذه المسألة علشان ما نطيلش فيها الكلام خلاصة إن خبر الواحد يفيد العلم إذا حفظ بالقرآن، وإذا تلقت الأمة الحديث بالقبول، وإذا رواه الشيخان أو أحدهما هذا مما تلقت الأمة بالقبول، فدي من أعظم القرائن على تلقي الأمة بالقبول له. فده يعطي الحديث الإيه؟ خبر الواحد يعطيه إيه؟ القوة التي تجعله يورث إيه؟ العلم. واخدين بالكم ولا لا؟ إذا مسألة خبر الواحد يفيد العلم أو يفيد الظهر مسألة خلافية بين العلماء. فإذا حفظ الخبر من قرائن هذا عند المحققين يفيد إيه؟ يفيد ماذا؟ يفيد العلم. واضح. ارجعوا إلى المسألة وشوفوا الشيخ ابن كثير قال فيها إيه ونقل عن ابن تيمية إيه، وارجعوا إلى ما كتبه ابن تيمية، وارجعوا إلى ما كتبه ابن القيم في الصواعق المرسلة، وارجعوا إلى ما اختاره الشيخ الألباني رحمة الله عليه ونقله عن هؤلاء الأعلام الكبار. قال النووي: وخالف ابن الصلاح المحققون والاكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. ده كلام النووي قال خالف ابن الصلاح المحققون، ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين. قال: وقد استثنى ابن الصلاح احرفا يسيره تكلم عليها بعض اهل النقد كالدارقطني وغيره، وهي معروفه عند اهل هذا الشأن. يعني الإمام ابن الدارقطني ألف كتابا سماه التتبع، مش كده ولا لا؟ الذي حققه الشيخ مقبل بن هادي الوابعي في رسالته التي كانت للدكتوراه أو الماجستير على ما أذكر، وسميت بالإلزامات والتتبع، وطبعاً كتبته ابن تيمية هنا في مصر. يعني الذي سيقول هذا الكلام كلام ابن الصلاح، والذي عليه أهل العلم من المحققين أستثني بعض الأحرف إيه؟ اليسيرة التي تكلم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني. ده كلام الحافظ ابن الصلاح. طبعا الكلام ده لا يعنينا شيء، لأن عندنا الحديث طالما صح أو يعني صح كان مقبولا سواء صحيح أو إيه؟ أو الحسن لأقسامه من أربعة: صحيح لذاتي أو صحيح لغيري أو الحسن لذاتي أو الحسن لغيري، وكل هذه الأحاديث يعمل بها ولا نفرق بين عقيدة ولا أين عمل، وإنما ارجعوا إلى رسالة النفيسة التي ذكرها الشيخ الألباني التي ألفها الشيخ الألباني بعنوان وجوب الأخذ بحديث الآحاد الذين في العقل. الحمد لله رب العالمين، نأخذ بالحديث الواحد خبر واحد نأخذ به في ديننا، ولا نفرق بين أصول ولا بين فروع، وإنما نأخذهم بقواعد أهل العلم من أهل السنة والجماعة. لو لم يكن بشرط أن يكون تبع الحديث معارض بما هو يرجح عليه، مش كده ولا لا؟ نعم. حسب قواعد أهل العلم، هنا نتقدم بين يدي أيدي العلماء. قال: وهكذا يجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين مما كان خارجا عن الصحيحين، وكذا يجوز الاحتجاج بما كان في المصنفات المختصة بجمع الصحيح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، يعني مش هنكتب من الصحيحين لا، وكذا يجوز الاحتجاج بما صححه احد الائمه المعتبرين مما كان خارجا عن الصحيح، وكذا يجوز الاحتجاج بما كان في المصنفات المختصه بجمع الصحيح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والمستخرجات على الصحيحين. عارفين انتوا المستخرجات على الصحيحين؟ ان العالم يحكي زي الاسماعيلي وغيره فيذكر الحديث ولكن من طريقه هو، نفس الحديث ولكن من طريقه هو، فقد يتفق مع البخاري او مع مسلم في شيخ شيخين في شيخ شيخيمة او من هو ايه اعلى منه. المهم ما ياخذوش عن البخاري ولا عن شيخ البخاري، ياخذوا من طريق اخر فيرتفع فيلتقي مع الشيخ في المكان او من هو ايه اعلى منه. قال لان المصنفين لها قد حكموا بصحه كل ما فيها حكما عاما. طبعا الكلام دوت مش هيؤخذ على اطلاق، لان عندنا كتب زي صحيح ابن حبان، قاعده ابن حبان في توثيق المجاهيل جعل بعض الاحاديث عنده ايه يصحرها هو، وهي ايه ضعيفه عند اهل التحقيق، مش كده ولا لا؟ كذلك مستدرك الحاكم على الصحيح قال ان الحديث التي ذكرها في كتابه اما على شرط الشيخين او على شرط احدهما، ومع ذلك عند التحقيق حدثت ظهور مخالفه كبيره جدا، مش كده؟ ده الكلام ده مش هيؤخذ مسلم. قال الامام الشوكاني وهكذا يجوز الاحتجاج بما صرح احد الائمه المعتبرين بحسنه، لان الحسن يجوز العمل به عند الجمهور. يبقى قاعده الامام الشوكاني ياخذ بالحسن وياخذ بالحديث الحسن. قال ولم يخالف في الجواز الا البخاري وابن عربي، حافظ ابن عربي. قال والحق ما قاله الجمهور، لان ادله وجوب العمل بالمحاب وقبولها شامله له، سواء الصحيح او الايه او الحسن بقسمه. طبعا قضيه قول البخاري وابن العربي دي مساله مش عاوزين نتوقف عندها، لان مساله بحاجه الى ايه تحقيق، والمجال بالطبع لها اتسع، واحنا هنقرا مقدمه سريعه بس نشرح في مصطلح حديث. قال ومن هذا القبيل، كلمه القبيل عن صنف الممالك، انا بقول لك ومن هذا القبيل تاتي بمعنى صنف الممالك، ومن هذا الصنف الممالك يعني القبيل ما سكت عنه ابو داود، وذلك لما رواه ابن الصلاح عن ابي داود انه قال ما كان في كتاب هذا من حديث فيه وهم شديد بينته، وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها اصح من بعض. الكلام ده لما تيجي تنظر فيه هتجد الامام ابو داود قال هذا الكلام، وبالطبع هو ثابت النسبه اليه في رسالته الى اهل مكه التي طبعها واحتقها الدكتور محمد لطفي الصباغ. يقول يا ابو داود ما كان في كتاب هذا من حديث فيه وهم شديد بينته، يبقى لو كان في وهم غير شديد ليه؟ بمفهوم المخالفه مش هيبينه. واضح الكلام؟ قال وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح، صالح للاحتجاج ومصالح للاعتبار، تشمل الاثنين. يبقى هنا قرا بعضها صح من بعض، ومعنى ذلك ان في احاديث فيها وهم غير شديد بمفهوم المخالفه ما ذكروش، مش كده ولا لا؟ اما قوله ما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح، هذه عباره تشمل الصلاح لماذا؟ صالح لايه؟ للاحتجاج ولا للاعتبار؟ تشمل الاثنين. وده اللي جعل المحققين يقومون بتقسيم ما سكت عنه ابو داود الى اقسام متعدده، لكن كل تيجي واحد ياخذ من الكلام ده عن ان اي شيء يسكت عليه ابو داود فهو حسن او هو صالح للاحتجاج، هذا كلام فيه ايه مخالفه للعلماء المحققين، كما تكلم على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه في تقييداته التي كتبها على ابن الصلاح وغيره. والعمل نفسه والتحقيق العملي في التخريب وتحقيق الاحاديث كان يضعف كثيرا مما رواه ابو داود، ولقد رايته ان الاحاديث الضعيفه في حكم العلامه الشيخ الالباني زادت على الالف ايه حديثا. معلش احنا عايزين نخلص المقدمه يعني هاني ان شاء الله، انا بختصر لو طلعت. قال وقال وروينا عنه انه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يطاعمه. قال الامام الحافظ محمد ابن ابراهيم الوزير انه اجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه ابو داود لاجل هذا الكلام المروي عنه وامثاله مما روي عنه. قال النووي الا ان يظهر في بعضها امر يخدع الصحه والحكم، وجرى ضرب ذلك طبعا. قال ابن الصلاح وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا ولم نعلم صحته، عرفنا انه من الحسن عند ابي داود، لان ما سكت عنه يحتمل عند ابي داود الصحه والحسن. طبعا هذا الكلام زي ما قلت لكم يعني مش كما قال ابن الصلاح، بس ابن الصلاح كان بيقول الكلام ده لاسباب، لان ابن الصلاح كان لما أغلق باب الاجتهاد كان هو ممن يقولون بعدم الاجتهاد في تصحيح الحديث أو تضعيفه، وإنما هذا لمن؟ للمتقدمين، فأغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. فابن الصلاح كلامه هذا مش هيؤخذ فيه، لأنهم خالفوه في قاعدة هذه بغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. وقد اعتنى كلام الشوكاني المنذري رحمه الله في نقد الأحاديث المذكورة في سنن أبي داود، وبين بعض كثير مما سكت عنه. أهو التحقيق العمل أثبت أن هناك كثير من الأحاديث التي سكت عنها أبو داود وقال عنها صالحة فقد حلل اعتبارها كتاب صالح الاحتجاج، بدليل أن المنذر ضعف كثيرا منها وبين ضعف كثير مما سكت عنه، فيكون ذلك خارجا عما يجوز العمل به طالما ضعيف فلا يجوز العمل به، وما سكت عليه جميعا فلا شك انه صالح للاحتجاج. ده كلام الشوكاني. يقول وما سكت، ضمير المسند يعود على مين ومين؟ على ابو داود والمنذري. يبقى لو ابو داود سكت والمنذري سكت ولم يضعف، وما سكت عليه جميعا فلا شك انه صالح للاحتجاج. قال الا في مواضع يسيره قد نبهت على بعضها في هذا الشرط. مش عندك دي بالنسبه موجوده ولا موجوده؟ موجوده. يبقى معنى ذلك ان عنده بعض الاحاديث التي سكت الاسنان عليها، ومع ذلك ظهر بعضها للامام الايه؟ الشوكاني فنبه عليه. يعني معنى ذلك في الحديث باسناده سيرضع للايه؟ للدراسه. قال وكذا قيل انما سكت عنه الامام احمد من احاديث مسنده صالح في الاحتجاج لما قدمنا في ترجمته. ثم قال واما بقيه السنن والمسانيد، ان بقيه السنن والمسانيد ممكن تبقى مجروره لانها معطوفه على السنن، وممكن تكون واما بقيه السنن لوحدها، والمسانيد التي لم يلتزم مصنفوها الصحه فما وقع التصريح بصحته او حسنه منهم او من غيرهم جاز العمل به، وما وقع التصريح كذلك بضعفه لم يجد العمل به، وما اطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم لم يجد العمل به الا بعد البحث عن حاليه ان كان الباحث اهلا لذلك. لابد يكون الباحث علمه الايه؟ الاهليه. وقد بحثنا عن الاحاديث الخارجه عن الصحيحين في هذا الكتاب، هو بيقول لك طريق ايه؟ طريق الشوكاني. وقد بحثنا عن الاحاديث الخارجه عن الصحيحين في هذا الكتاب وتكلمنا عليها بما امكن الوقوف عليه من كلام الحفاظ وما بلغت اليه القدره، واكتفينا فيما لم نجد لاحد من الائمه كلاما عليه من احاديث ابي داود بسكوته هو والمنذر عنها، وكذا اكتفينا بسكوت احمد في مواضع يسيره لما تقدم. يعني لو هو ما كانش حد يتكلم وما استطعش ان يتكلم نظرا لقله المراجع عنده وقله كتب الجرح والتعديل مثلا، ولم وجد احاديث سكت عليها المنذري وسكت عليها ابو داود وما وجدش حد ضعفها وما عرفش هو يضعفها، هيعتبرها ايه؟ صالحه للاستجابه. وكذلك ما سكت عليه الامام احمد في مواضع يسيره لما تقدم بالاسباب التي تقدم ذكره. وقد بالطبع اضيف على ذلك ما تعرض له الائمه من بعد عصر الشوكاني. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الامر اصبحنا في زماننا نقطه حديثيه بدأ بها العلامه احمد شاكر، ثم بعد ذلك استحالت غربا في عصر العلامه الامام الشيخ محمد نصر الدين الالباني رحمه الله عليه. قال وعن عرف طول زيه هذا الكتاب الذي تفضلنا لشرحه عيد عبد العزيز، بيقول لك انك تعذره لو حاجه نزلت عنه طبعا. قال ومن عرف طول زيه هذا الكتاب الذي تفضلنا لشرحه وكثره ما اشتمل عليه من احاديث الاحكام علم ان الكلام على بعض احاديثه على الحد المعتبر متعكس، لا سيما ما كان منها في مسند الامام احمد. وطبعا مسند الامام احمد الحمد لله احاديث تم تحقيق الكلام فيها او ضربها. قال وقد ذكر جماعه من ائمه فن الحديث ان هذا الكتاب من احسن الكتب المصنفه في الفن، اللي هو كتاب المنتقد، لولا عدم تعرض مؤلفه رحمه الله للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في ذلك. يعني لو كان مسند الدين عبد السلام التجاني تكلم كان برضه ليه خفف الامر شويه. قال في القدر المنير اللي هو ابن الملقن الامام ابن الملقن قال في كتابه القدر المنير في تخريج احاديث الشرع الكبير قال ما رسوله واحجام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيميه المسمى بالمنطقه هو تكوينه يعني كتاب عظيم وما احسنه لولا طبعا كلمه لولا دي هي المهمه وما احسنه لولا اطلاقه في كثير من الاحاديث العبوة الى الائمه دون التحسين والتضعيف فيقول مثلا رواه عنه رواه الدارقطني رواه ابو داود ويكون الحديث ضعيفا واشد من ذلك يبقى المساله اللي اخذت عليه اللي اخذت على الشيخ ابن تيميه اللي هو المؤلف واشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي مبينا الترمذي يعني مبينا ضعفه فيعزوه اليه من دون بيان ضعفه يبقى الترمذي ضعفه هو يقول رواه الترمذي وما يقولش ان الترمذي ضعفه وينبغي للحافظ هو بقى بيقول معلومه جميله اقتراح ابن الملقن بيقول كده وينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب او جمعها في مصنف يستكمل فائده الكتاب المذكور يعني ليه يجيب كلام الامام الترمذي ويكتبه على الفرش قال الامام الشوكاني وقد اعان الله وله الحمد على القيام بما ارشد اليه هذا الحافظ مع زيادات اليها تشد لحال الطلاب وتنقي حال تنقطع بتحقيقها علاقه الشك والارتياب والمسؤول من الله جل جلاله الاعانه على التمام وتبليغنا بما لاقيناه في تحريره وتقريره الى دار السلام امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم